الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الفقهي 57 مجالسنا الفقهية في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 10 من شهر جماد الآخرة عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول أو تقول السائلة: قد فاتني قضاء رمضانات سابقة ولا أعلم كم رمضان أفطرت، فما العمل؟ كيف أحسب ذلك؟ أولا، على الإنسان في مثل هذه الحالة أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، ويعزم على أنه لا يترك رمضان حتى ينساه، وإنما يقضي أولا بأول. ثانيا، بالنسبة للقضاء، الإنسان يبذل قصارى جهده فيصوم الاثنين والخميس بنية القضاء حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما عليه، ولو كان زائدا فهذا لا يضر، المهم أن لا يكون ناقصا، ويطعم كل اثنين وخميس، يطعم مسكينا، وبهذا يكون قد خرج من عهدة الصيام إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل مريض السرطان إذا مات بسبب المرض يعتبر الشهيد، وما هي الأمور التي يفعلها لينال هذا الفضل العظيم؟ مرض السرطان كما تعلمون قد يكون في البطن، وإذا كان المرض في البطن فالمبطون شهيد، وقد قال جمع من أهل العلم في شرح هذا الحديث: المبطون الشهيد هو كل مرض باطني يموت بسببه الإنسان، سواء كان في باطن دماغه أو في باطن صدره أو في باطن بطنه، كله يعتبر مبطون. فالذي يظهر والله أعلم أن من مات بسبب السرطان فإنه من الشهداء، يدخل في عموم المبطون شهيد. وأما ما هي الأمور التي يفعلها لينال هذا الفضل العظيم؟ أولا، يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية لعلاج هذا الأمر مهما أمكن، ومع هذا كله عليه بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل والصبر، وخير منه الرضا. تقول السائلة: ابني يدرس في دولة أخرى، هل أستطيع السفر إليه لوحدي؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة يعني بالأقدام، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولو كان المحرم موجود هناك. مثلا نضرب مثال: لو كانت امرأة أهلها في مصر وزوجها هنا في الكويت، وأرادت أن تسافر في الطريق لوحدها، هذا الأمر لا يجوز إلا إذا كان هناك اضطرار، فهذه مسألة أخرى. يقول: الدوام في العمل 9 ساعات ونصف، هل يجوز تقديم وقت بداية الدوام بنصف ساعة مثلا، والخروج قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، مع العلم أنه لا يضر بالعمل؟ هذا الأمر يجوز بشرط واحد، وهو أن يأذن المسؤول عن ذلك، أن يأذن المسؤول عن ذلك الذي يملك الأمر والنهي. يقول: هل يأثم من تأخر عن العمل اضطراريا بسبب حادث الطريق؟ الجواب: لا يأثم، قطعا لا يأثم. لذلك يوجد هناك شيء في الأعمال اسمه أذونات، وهناك شيء في العمل اسمه إجازة اضطرارية. يقول السائل: هناك شبهة يتداولها المتأثرين ببعض الناس، لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، ومعلوم أن فتنته أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة؟ الجواب: نحن لا نملي على الله كيف يخاطب عباده، الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده كيف شاء، يخاطبهم بالقرآن، يخاطبهم بحديث قدسي، يخاطبهم بحديث نبوي، يكون الخطاب في القرآن، يكون الخطاب ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نملي على الله كيف يخاطب عباده، الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده كيف شاء، ويخبر عن دينه كيف شاء. ولذلك لا يجوز الإنسان يعترض على الله، الإنسان ما يستطيع أن يعترض على الملوك والأمراء، إذا أراد ملك أو أمير من أمراء الدنيا أن يخاطب الناس، هل يستطيع الناس يقول لا ما نقبل هذا الكلام، ليش الكلام مذاع، ليش ما هو مرئي؟ يصير؟ ما يصير. طيب ما نعترض على الأمراء والملوك كيف يوصلون أخبارهم إلى الناس، وإنما المهم أن الخبر وصل إلينا صحيحا، فنحن لا يجوز أن نملي على الله سبحانه وتعالى. ثم نقول: وما الضير في أن يكون خبر الدجال في الحديث، ما الضير في ذلك؟ لا ضير في ذلك، المهم أنه صح فيه الحديث، هذا هو المهم. وهناك أشياء كثيرة جاءت في الأحاديث ولم تأتي في السنة. مثلا الله سبحانه وتعالى بين المحرمات، الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، صح ولا لا؟ لكن هل ذكر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ أجيبه، هذا موجود في القرآن؟ ما هو موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بيان من الله، ولهذا قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الرسول طاعة مطلقة. المهم عندنا ليس كيف ثبت الخبر، المهم ثبت الخبر أو ما ثبت. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم ما دام أنه فيه شيء من كلام الله عز وجل نقبل ولو بقراءة أخرى، حتى لو كانت بقراءة أخرى ما هي قراءتنا نقبل، المهم عندنا ثبوت القراءة. فكذلك الحديث المهم عندنا الثبوت، ولا ندخل لماذا وكيف نملي على الله ما يجب وما لا يجب. من أنت، من أنت حتى تملي على الله وعلى رسوله كيف يخاطب عباده؟ إنسان عليه أن يعقل، يعرف نفسه، ما يجوز هذا الكلام أيها الأخوة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ تدرون شنو أحسن تفسير الخيارة في عصرنا اليوم؟ يعني اختياراتك أنت، انتخاباتك أنت، تنتخب تختار، لا ما يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، خلص. يقول السائل، طبعا هذا من شبهات من يدعي أنه قرآني وهم ليسوا بقرآنيين، لو كانوا قرآنيين لعملوا بالقرآن كله، فإن القرآن أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية، كيف تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الأحاديث عندك بزعمك بهواك أنها غير صحيحة؟ كيف غير صحيح؟ أنت تقول أنا ما فهمت، أنت ليس هذا تخصصك حتى تحكم تقول صحيح ولا مو صحيح، مو تخصصك هذا، أنت إنما ترجع إلى العلماء. قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فأنت إذا ما فهمت فحينئذ اسأل العلماء. وأما لو قال لنا ما الحكمة في عدم ورود الدجال في القرآن، نقول من الحكم، ذكر العلماء من الحكم أن الله ابتلى الناس بالدجال وبمسألة الدجال قبل وجوده، فمنهم من يذعن للقول ويقبله ويعتقده، ومنهم من يرده بمثل هذه الترهات، هذا في نفسه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل يوجد مصلى عن يمين المسجد ولكن ليس ملتصق بالمسجد ويوجد ممر بينهما، فإذا امتلأ المسجد صلى الناس في هذا المصلى مؤتمين بالإمام، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان المسجد الأصلي ممتلأ ثم الناس صلوا في المصلى الغير ملاصق للمسجد و بحيث أنهم يسمعون الصوت فلا بأس بذلك إن شاء الله، أما إذا صلوا مع سماعهم للصوت وعدم امتلاء المسجد الأول فهذا مكروه. يقول حكم توزيع القرآن وكتابة اسم الميت فيه وقت العزاء وكتيب دعاء للميت، وما حكم أخذه وقراءة هذا الدعاء؟ هذا كله من البدع وصرف للأموال فيما لا ينبغي. أنت تريد أن يكون شيء لميتك، اشتر مصاحف وضعه في المسجد بنية عن الميت، أما تكتب اسمه والدعاء لفلان، يعني هذه تسمى بالعامية عندنا بالكويت يقول يرجو الناس ويتسول الناس الدعاء، تسول ممنوع في الدعاء، مكروه في الدعاء. ثم هذا العمل لم يفعله الصحابة ولا التابعون، يعني بنوا مساجد عن آبائهم وأجدادهم السلف بس ما كتبوا على المسجد هذا المسجد لفلان ابن فلان إذا دخلتم المسجد هذا ادعوا لبانيه، ما قالوا هذا الكلام. أنت صليت دعيت ذكرت الله قرأت القرآن هو لبانيه، الآن إحنا في مسجد عائشة المحري رحمه الله، ها، صلينا الجمعة، صلينا الفجر، ذكرنا الله، كل شيء سويناه في ميزانها، سواء هي كتبت ولا ما كتبت ما لها علاقة بالموضوع. فهذه من البدع والمحدثات، هاي تجارة المكتبات، تجار المكتبات تشوفهم عند المقابر أول ما يموت ميت يتصلون على الميت، ترى عندنا كتيبات، يعني تجار، ما هو دين هذا، لا يجوز هذا الفعل أيها الإخوة. يقول: هل يجوز اقتناء الخام أو الأوراق التي عليه صور قرآنية، وما حكم شرائها وتعليقها أو بيعها؟ يعني يشتري خام مكتوب عليه آية قرآنية أو أوراق عليها قرآنية ويعلقها. كره جمهور العلماء هذا الفعل وجوزه آخرون، وفي نظري أنه يجوز بشرطين: الأول أن لا يكون في مكان مهان، أن لا يكون في مكان مهان، والثاني أن يكون مناسبا للمحل، أن يكون مناسبا للمحل. مثلا في ديوان يعلقون لوحة مكتوب فيها دعاء كفارة المجلس مثلا، أو يكتبون أذكر الله مثلا. وقد جاء عن بعض التابعين وهو من القضاة أنه كتب في مجلس الحكم: إن الحكم إلا لله، ونحو ذلك من العبارات المناسبة، فأرجو أن لا يكون به بأس، والجمهور على كراهته. يقول: هل يوجد كتاب في تفسير القرآن وتفسير الحديث على فهم الصحابة مختصر لطالب العلم مبتدئ، وكيف نتبع سبيل المؤمنين؟ نعم، نتبع سبيل المؤمنين بفهم الكتاب والسنة على فهمهم. وأحسن كتاب مختصر في التفسير يعني بما جاء عن كلام الصحابة والتابعين مثلا تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس المطبوع مختصر، وهو تفسير كلام الله بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا من التفاسير التي هي على طريقة السلف في التفسير، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، مختصر ومفيد ونافع. أما كتب الحديث فمن أيسر الكتب وأسهلها بالنسبة للمبتدئ في طالب العلم هو الذي فعله شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم، فهو أخرج صحيح مسلم وعلق عليها تعليقات مختصرة مفيدة على طريقة السلف الصالح. يقول: كيف يعمل الرجل في هذا الحديث ويطبقه: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه أكثر من 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف يطبق هذا الرجل الحديث؟ كيف يطبق رجل الحديث؟ سهل، إذا حسيت أنه اليوم الثالث ينتهي بعد ساعة، روح بيت الرجال واضرب بابه: السلام عليكم، بيني وبينك زعل على الدنيا ما تسوى، بكرة أنت تموت وأنا أموت، والدنيا اللي تبقى للناس ترى الورثة، خلنا نتصالح أحسن. ها، صعب؟ والله ما هو صعب. تقول: لا ما أقدر أروح يا عبد العزيز، شو يسوي؟ يتصل تليفون، الأمر سهل. يقول: والله ما رد علي، يا أخي ارسل لي رسالة، المهم أبرئ جهتك وساحتك، نسأل الله أن يصلح ما بيننا وبين المسلمين. يقول: يوجد في البقالات علك يشترونه الأطفال، ثم إذا فتحوا القرطاس يوجد عليه صورة سيارة وأشكال غريبة يضعونها على أيديهم، ثم تكون علامة على الجلد لكنه يذهب مع الغسيل، فما حكمه؟ هل يعتبر وشم؟ إذا كان علامة على الجلد فهذا يمنع الوضوء، فينبغي منع البالغين من وضع هذه الأشياء، يمنع إيش؟ الوضوء، لأنه صبغ وليس كالحناء، فهذا يمنع من الوضوء فلا ينبغي لصقه. يقول: هل يضر عملية طالب العلم المبتدئ إذا كان انتصر في دراسة كتاب التوحيد؟ هل يضر علميا طالب العلم المبتدئ إذا كان انتصر في دراسة كتاب التوحيد على يد داعية ثم جاءت دورة أخرى في دراسة كتاب التوحيد، هل يحضر إذا حس من نفسه أنه يقدر ويريد تزوج المال؟ نعم، لا بأس الإنسان يقرأ كتاب التوحيد على أكثر من واحد مرات وكرات، لا يضر هذا، بالعكس هذا من تثبيت العلم. يقول السائل: إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود في نهي الحرمة أو الكراهة؟ ها، سؤال واضح. هل الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة والكراهة. القاعدة عند الأصوليين هكذا: هل الأمر للوجوب والنهي للتحريم أو لا؟ هذه هي القاعدة، سواء أمر الله أو أمر رسوله، نهي الله أو نهي رسوله. ذهب جمهور العلماء، وهو الصواب إن شاء الله، أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، سواء كان أمر الله أو نهي رسوله، أو أمر الله وأمر رسوله، أو نهي الله ونهي رسوله. لكن قالوا: لا يقال في الأمر أنه للندب ولا للنهي أنه للكراهة إلا بصارف. إذن الأصل أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، هذا هو الأصل الذي قال به جماهير العلماء، بل هو قول الأئمة الأربعة قاطبة، وإنما عرف الخلاف بعدهم. يقول: هل من فائدة في دراسة علم المنطق؟ علم المنطق يدرسون حين مقرر رسمي في الثانويات الدينية ولا لا؟ علم المنطق، يعني ما هو علم المنطق؟ علم المنطق هي عبارة عن معرفة المقدمات، المقدمة الأولى سالبة، المقدمة الثانية موجبة، إذن النتيجة سالبة. قضية الكبرى، قضية الصغرى، النتيجة ماذا تكون؟ حقيقة يعني ليس لهذا الاستنتاج العقلي كبير فائدة في فهم النصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال جمع من أهل العلم: لا يستفيد منه الذكي، لا يستفيد منه الذكي، بل يستغني عنه الذكي ولا يستفيد منه البليد. فالمنطق إذا كان المقصود بالمنطق هو علم الكلام فهذا ذمه السلف. وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، أبو زكريا، شيخ أبو زكريا إسماعيل الهروي رحمه الله، شيخ هرات في زمانه، ألف كتابا في 3 مجلدات بعنوان ذم الكلام وأهله، والمقصود بالكلام كلام اليونان ومنطق اليونان. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الرد على المنطقيين وفي نقض المنطق في كتابين، وأظن والله لم تخن الذاكرة أن هذا موجود أيضا في كتابه الرد على الفلاسفة، أيضا موجود هذا الكلام، أنه قال إن علم المنطق 3 أنواع، وهذا تفصيل طيب. علم منه متعلق بالحساب، وكلامهم فيه دقيق وهو لا خطأ فيه، لأن 1+1=2، خلاص، علم الحساب، ومنه الهندسة والجبر وغير ذلك. القسم الثاني علم الطبيعيات، ما يسمونه اليوم بعلم البحار والبر والجو والنجوم وكذا وكذا وكذا إلى آخر، علم الطبيعة. قال: هذا القسم منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، فالصواب يؤخذ والخطأ يترك. القسم الثالث من علم المنطق علم الإلهيات، وهو الخوض في الغيب بالعقل. قال: هذا لا خير فيه وكله غلط. ليش غلط؟ لأن العقل لا مدخل له في الغيبيات، العقل لا مدخل له في الغيبيات، العقل في المسائل الغيبية لا يستطيع أن يتكلم إلا بكليات، ما يستطيع يتكلم بجزئيات في الغيب. سأضرب لكم مثال: حينما أنت تسمع طارقا يطرق هذا الشباك، العقل سيقول لك أن هناك طارق، هذه كلية الآن، لكن لو سألناك من الطارق، العقل قاصر أن يعرف من الطارق، ما يمكن، لأن هذه جزئية من الكلية، ما يستطيع العقل أن يعرف الجزئيات الغيبية اللي غابت عن العين والأذن والإدراك، خلاص يقف يقول ما أعرف، لازم أشوف. فالعقل يقول إنه ما دام يوجد مخلوقات إذن هناك خالق، ما دام يوجد مفعولات هناك فاعل، ما دام يوجد هناك مبدعات هناك بديع، هذا شيء كلي. لكن لو سألنا العقل ما الذي يحبه الله، ما يستطيع العقل أن يعرف. ما الذي يرضي الله عنا، العقل ما يستطيع أن يعرف، لا بد أن يكون هناك وسيلة. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وأنا لا أنصح بدراسة علم المنطق، ولكن إذا كان علم المنطق أقول إذا كان مقرر دراسي فعلى الإنسان أن يدرس كتابا موافقا صحيحا حتى لا يأخذ السم الذي فيه. وقد ألف شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله تعالى كتابا لطيفا في هذا الباب بعنوان تسهيل المنطق، وعلق عليه تعليقات طيبة لبيان بعض يعني أخطاء المناطق. يقول السائل: صلاة الأوابين هل هي الضحى أو بين المغرب والعشاء؟ تسمية صلاة الضحى بالأوابين هذا فيه نظر، وإنما الذي صح تسمية التنفل بين المغرب والعشاء بالأوابين هذا الحديث صححه بعض أهل العلم. يقول السائل: حديث أم الفضل لابنها قالت له: حفظت سورة قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأ بها يوم الجمعة، فهل قصدها أنه كان يخطب فقط بالسورة ويقرأها بالصلاة بعد الخطبة؟ اختلف العلماء في تفسيرهم لهذا الحديث، والصواب والله أعلم أن المقصود أنها سمعت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسورة قاف وتكراره لآياتها، ولذلك حفظت سورة قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يوم الجمعة بقاف والقمر، هذا ثبت أيضا وإن كان بعض أهل العلم يضعف الحديث. يقول السائل: تحدث مشاكل بين الأب والأم، كيف يتعامل الابن؟ مسكين الابن. يقول: كيف يتعامل الابن مع هذه المشاكل، خصوصا إذا كانت الأم تشكي لابنها سوء معاملة أبيه لها، فماذا يصنع الابن وجزاكم الله خيرا؟ أولا نقول لهذا الابن إن عليه أن يحفظ لأبيه حقه ولأمه حقها، هذا أولا قدر ما يستطيع. ولكن إذا كان لا بد من التدخل، أولا عليه أن ينصح أمه فيما بينه وبينه، فيما بينه وبينها، وينصح أباه فيما بينه وبينه، ليس أمام أحدهما والآخر أو أمام الآخرين. ثانيا إن كان في وقت المشاكل موجودا فلا ينصب نفسه قاضيا، لا ينصب نفسه قاضيا. ولذلك كان جمع من الفقهاء يقولون: القاضي لا يحكم إذا كان الخصم ابنا أو قريبا. ليش؟ لأنه مظنة إيش؟ مظنة الميل. فالابن إذا حكم ربما يميل إما إلى أبيه إن كان يحبه أكثر أو إلى أمه إن كان يحبه أكثر، لذلك لا يفسد في القضايا هذه، وإنما يهدئ منهما ويهدئ من روعهما حتى يعني يهدآن، ثم بعد ذلك هما يتصالحان إن شاء الله تعالى، ويسعى إلى إزالة المشاكل الواردة بين الأب والأم. وإن كان هذا الأمر أيها الإخوة نظريا ربما سهل، لكن واقعيا صعب، واقعيا هذا الأمر ربما يكون صعبا. يقول السائل: ما حكم الأكل مع تارك الصلاة بالكلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل حتى مع المنافقين ولا لا؟ ما كان يدعوه بعض اليهود إلى الطعام ويأكل طعامه؟ حتى قدمت امرأة يهودية شاة مسمومة ولا لا؟ هذا أمر جائز ما في، لكن إذا كان عدم الأكل من طعامه ربما يؤدي إلى صلاته نقول لا تأكل، أزجره حتى اردعه حتى يصلي. يقول: فعلت أمرا وحلف زوجي أن يخبر أهلي من باب التأديب، وحلف أن لا يكفر عن يميني، فاسترجيته أن لا يخبرهم فقبل. الآن ما العمل فيما يخص اليمين؟ الآن عليه يمينان، يمين لعدم إخباره، يمين لأنه لن يكفر، لا يخبرهم لأن يكفر عن عدم الإخبار ويكفر عن عدم اليمين. يقول: إذا كان طالب محتاجا للزواج لوقوعه كثيرا في معاصي النظر، لكنه يخشى إن تزوج أن ينقطع عن الطلب، فهل تنصحونه بالهجرة في طلب العلم ثم الزواج؟ الآن أنصحه بالزواج، الزواج ليس مانعا من العلم. الزواج أيها الإخوة معين على طلب العلم. قد سألت والدي مرة رحمه الله عن سبب زواجه لي وأنا صغير، أنا تزوجت عمري 17 سنة، أي فقال حتى تطلب العلم وأنت مرتاح. وهذا فعلا والله جزاه الله عني خير، ويعني أنا أدعو الآباء جميعا أن يزوج أولادهم مبكرين. هذا ما ورد إلينا من الأسئلة، نفتح المجال لكم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. قول يا شيخ عادل. شيخ بس عم تحكي عن موضوع المنطق والعقل، يعني حتى في القرآن الكريم حقه ربنا وعدنا بأشياء لم تخطر على عقل بشر. صحيح، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. بعدين السؤال إنه هم سؤالي فينا، في واحد والده متزوج أكثر من واحد، يعني متزوج 2-3، لا يا 2 يا 3، ما يصير 2-3، ها؟ 2 أو 3، لا واحد منهم اختار 3. طيب وعنده أولاد من كل واحدة، وهم بيحكوش مع بعضهم، زعلين جدا، لا حول ولا أولادهم، يعني في يعني في أولادهم في بنت تعرف إنه لها أخوان وعايشين وموجودين، بس مش عم يحكوا معهم تقريبا من 10-15. نعم. وبتقول لي انا خايف يعني انه يعني ابوي يموت او انه انا اموت ويرخصب علي قطيع رحم. لا، اذا كان الاولاد لا يكلمون بعضهم بعضا لعدم معرفتهم ببعضهم بعضا فهذا ليس قطيعة رحم، وانما هذا الاب هو المسؤول عنهم يوم القيامة، وهو الذي يسأل لماذا الاولاد متقاطعين او لا يتواصلون او لم يبين لهم طريقا للتواصل. لكن متى يعتبر هذا قطيعة؟ لو علم وقدر أو قلمت وقدرت على الوصال ولم تواصل، والله أعلم. نعم. كيف يوفق الإنسان في الصلاة في أوقات الكراهة؟ مثلا إذا صلى سنة الفجر في البيت وجاء المسجد قبل إقامة الصلاة بفترة، نعم، ودخل المسجد في وقت الزوال مثلا قبل صلاة الظهر 5 دقائق مثلا، قبل الأذان 5 دقائق، نعم، أو قبل المغرب، نعم، هل يصلي تحية المسجد في هذه الأوقات؟ نعم. جمهور العلماء وهو قول الشافعية، المذهب عند الشافعية، ونصروا هذا القول واستدل له الحافظ النووي رحمه الله والحافظ البيهقي رحمه الله من قبل والحافظ ابن حجر، وهو قول لبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد أن الصلوات ذوات الأسباب لا كراهة فيها، أن الصلوات ذوات الأسباب لا كراهة فيها، متى ما وجد السبب تصلي. دخلت المسجد في أي وقت صلي ركعتين تحية المسجد، صارت جنازة تصلي الجنازة بعد العصر، واضح؟ ما يضر. مثلا توضيت وكان وقت كراهة تصلي ركعتي الوضوء، ما يضر. إذن ما الممنوع في أوقات ممنوع أوقات المنع الصلوات؟ الممنوع التنفل، الممنوع التنفل، هذا الممنوع، وهذا هو القول الصحيح. وإن كان الحنفية رحمهم الله يرون منع مطلق الصلوات، لكن الصحيح هو قول الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثبت عنه أنه صلى بعد العصر ركعتين في بيت أم سلمة. فلما سئل عن الصلاتين ركعتين قال ركعتا الظهر أنسيتهما، إذا تنفل الآن، لكن تنفل إيش؟ قضاء، وهذا سبب، فهذا ليس بمكروه أبدا. لو أنت أو أنا صلينا العصر بعد صلاة العصر تذكرت أني أنا ما صليت الظهر، أنا الآن صليت العصر ولا صلاة بعد العصر، لكن الآن في سبب وهو تذكري لصلاة فائتة، إذن لا يكره. هذا هو الراجح والله أعلم. نعم عبد الوهاب. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستخارة لا تكرر، صليها مرة ثم تمشي في الأمر، فإن مشى ولله الحمد، ما مشى تقف. تفضل، عندك سؤال؟ تفضل. إذا أنت تبي يعني يشتريها يعني نص، هذا الشيء كان يسوونه قبل تقريبا أسبوعين غيروا لا، أنا في نظري أن هذا لا يجوز، وهو بيع وشرط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الآن كما يقول لك الرجل: أنا أبيعك هذه السيارة مثلا ب10,000 دينار، وبعد 5 سنوات نشتريها منك بنصف القيمة، الآن صار بيع وشرط، وأنت وافقت، إذن وافقت على بيع وشرط، هذا لا يجوز. إنما يبيع ب10,000، ثم بعد 4 سنوات 5 سنوات يجي الرجل يبيع السيارة يشترونه من أهلا وسهلا، ما يشترونه ما يجوز. هذه الطريقة غير صحيحة في البيع والشراء، الذي أنا أراه أنه غير صحيح، وإن كان بعض المعاصرين يجيزونه، لكن والله يعني كما يقال قلبته يمينا وشمالا ودرسته من جميع الجوانب ما وجدت له مخرجا. نعم. وإليك. نعم. فبعدما انتهى من الصلاة تأخر أن لم يصلي الفجر. نعم. هل يعيد الفجر والظهر أو يعيد الفجر؟ لا، يعيد الفجر فقط. القاعدة احفظوها: أن من نسي صلوات معدودة يجب عليه أن يصليها مرتبا. رجل مثلا فرضا الآن نام عن صلاة العصر والمغرب والعشاء، فقام العشاء، يجب عليه أن يقضي مرتبا. إذن يجب الترتيب مع الذكر، ويسقط الترتيب عند النسيان. لما استيقظ بعد العشاء على باله أنه صلى العصر ثم نام، فصلى المغرب ثم العشاء، ثم بعد العشاء تذكر أنه لا، حتى العصر ما صلىها، فيعيد العصر فقط. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، أن الصلوات المقضيات أو الفائتات تقضى على الترتيب عند التذكر وجوبا، ويسقط الوجوب عند عدم التذكر. نعم. طيب شيخ، إذا الشخص ده يعني استيقظ على صلاة جماعة، مثلا استيقظ على العشاء وهو ما صلىش المغرب، وهو حيقيم صلاة العشاء، صح، وصلى معاهم صلاة العشاء، يصلي بعدها المغرب وبعدين العشاء؟ لا، بعد صلاة المغرب. نعم. في هذه الحالة يدخل أحد الأمرين، يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا هم إلى الرابعة هو يجلس ويتشهد ويسلم ثم يدخل معهم العشاء. هذه صورة. في صورة ثانية أنه جاء وهم يصلون العشاء وقد فاته ركعة أو ركعتين، فيدخل معهم بنية المغرب، فإذا سلموا يكمل المغرب ثم يقضي العشاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الجمعة القادمة واللي بعدها أنا أعتذر، بارك الله فيكم، عن الخطبة وعن المجلس الفقهي. سبحانك اللهم.